Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Shawwal mwaka 1442, katika darsa ya kitabu al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba lifadilati al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullahu ta'ala, tulifikia mawdu' al-mawqif al-haq fima shajara bayna as-sahabati radiyallahu anhum, msimamu wa haqi katika yale yaliyojiri baina ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Qala rahimahullah, wa ya'taqidu ahlu sunnati wujub al-imsaki wa adam al-khawdi fima shajara baina as-sahabati radiyallahu anhum. Ahlu sunnah, ambao ndio watu wa haki waliosimama katika msimamo wa haki, wao waitakidi kuwa kujizuia au uwajibu wa kujizuia kutokamana na kuyazungumzia na kuyaingilia yale yaliyotokea baina ya masahaba, lima fi dhalika min salamati sudur nahwahum wa ismati al-i'tiqad fihim wa hifdh ad-din wal bu'd 'an mazaliq ash-shaytan wa tazyinihi li sabilihi al-khabith alladhi ya'ulu bi sahibihi ila at-ta'n fi a'rad as-sahabati wa ittihamihim bid-dhalali wa ittiba' al-hawa wa at-tajrih bihim wa at-ta'n fi 'adalatihim wa dinihim. الأمر الذي يفتح على أهل الإسلام أبوابا عظيمة من الشر والفتن فيما بينهم والريب والشك في الدين المنقول إلينا والتحريف في نصوص الكتاب والسنة. يوتهاي نمفاسد ينو باتكانا كومتك ينجليا يلي يجيري بين مصحابا تجيوي كمبانينا تويني مزيا كساب دانيا كويني مزيا كنو سلاما وفوا فيتو juu ya masahaba. Utamwona mtu ambaye hajaingilia jambo hili wa ahli sunna, moyo wake ni msafi kabisa juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini anaingilia hili jambo mara nyingi huteleza, au tuweza kusema atateleza, apende akatae. Si jambo ambalo si muislamu kuliingilia. Na mengi katika yale yaliyotajwa katika yale yaliyojiri baina ya masahaba ni ya uongo, mengi ni ya uongo. Watu wa batil walitumia hii nafasi katika kuwafanyia taan masahaba, na yale machache yaliyothubutu pia ni kwa ijtihad walioifanya, ambao wao ni watu wa ijtihad, aliyepata na ajri mbili na aliyekosa na ajri moja. Lakini mimi na wewe tunaoingilia pale, tuingia katika jambo ambalo litakuwa ni sababu kutuangamiza sisi. Kadhalika kuhifadhi itikadi yako juu ya masahaba na kuhifadhi dini yako na kujiweka mbali na mitelezo ya shetani na mtego yake na vile anavyowapambia watu njia yake mbovu ikaishia kwa mwenye kuyaingilia haya mambo kuwafanyia taan masahaba katika ardhi yao na kuwatuhumu kuwa walikuwa wapotofu na kufuata hawa ya nafsi na kuwajeruhi masahaba na kuwafanyia taan katika uadilifu wao na dini yao, jambo ambalo litafungua milango mikubwa ya shari na fitna baina ya Waislamu, bali na kuwatia mpaka shaka katika dini yao, kwa kuwa wale walionukulu hii dini ni hao anaowasoma kisha akasoma yaliyojiri baina yao, lakini akaingilia kwa mlango ambao sio wake, kiufupi akayabeba ya uongo ambayo hayakuthubutu kwa masahaba, ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika maangamivu. Kadhalika nasema katika kuwalu salaf, الحكمة كبوة لزقنازو كتك كتو ينجلية ليجير بين المصحابة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الخليفة الأموي تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. هزو ندام أنباز الله سبحانه وتعالى أمي طهريش مكونو يانغو سيكو ينجلية kwa mikono yangu nikapigiana na mimi pale la siku kwepo. Kwa hivyo sipendi niwe nitapaka ulimi wangu damu ambazo siku kwepo wala hazinihusu. Kwa hivyo sipendelei nizungumze yale yaliyojiri baina ya masahaba. Kuni damu ambazo Allah ametahirisha mikono yangu kutokana nazo, sipendelei nije nipake damu hizo kwenye nini, ulimi wangu. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ وسماجي كسوية ليجيري بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. سيسيم اسمكوا مزوري الله ورحمه واتم صحابه بتوزن. قال أبو نعيم رحمه الله: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زللهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله تعالى فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، مع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحابه وأوصى بحقهم وصيانتهم وإجلالهم. أبو نعيم رحمه الله تعالى سيما: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زللهم، كل كجزوية كتكمانا نكواتج في بايا ما صحابه صلى الله عليه وسلم نكواتج ما كسياه، ونشر محاسنهم ومناقبهم نكوينيزا وزوري واو نصفا زوري زاو، وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه، ما لمامب يليجيري بين ياو أكاو أتابيبا أكايلكيزا كتك وجه وليبور زيدي، من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان. كفنيهيفوني كتك ألام زواميني ونوفوات مصحابك وويما. الذين مدحهم الله تعالى فقال، ولأنبو الله أمي وصيف وكسيم، والذين جاءوا من بعدهم، na wale waliokuja baada yao, baada nani, masahaba, yakuluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa muomba Allah maghfira na awape maghfira pia wale waliotangulia katika imani. Al aya ma ma amara an nabiy sallama bi ikrami ashabihi, kadhalika mtume sallama ametuhusia وكريم مصحب واك وأوصى بحقهم وصيانتهم وإجلالهم أكوسية جوية حقية مصحابة نكوي فاذي حقية ونكوى تكوز مصحابة. هين ينجي أهل السنة. ويعتقد أهل السنة أن ما وقع بين الصحابة من تشاجر واختلاف وتقاتل كان عن اجتهاد منهم في إقامة حكم الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام حدودي وأحكامي، وأن ذلك لم يكن لتحقيق الأهواء أو نيل الشهوات أو كسب الحطام أو الحرص على الجاه والسلطان والمناصب الدنيوية. نويت أكيد أهل السنة ويليجير بين مصحابة كتك مزوزو اختلاف مبقى بيجانا يوتي وميفاني كواجتهاد كتك كسفميش حكم الله نكتبقيش شريع الله na kulazimiana na mipaka na ahkamu alizowateremshia Allah subhanahu wa ta'ala, wala halikuwa moja katika hayo kwa ajili ya kuhakiki matamanio ya nafsi au kupata shahwa yoyote ya kidunia au kwa sababu ya kuchuma uchafu wa kidunia, la, wala si kwa pupa ya kutaka uongozi wa kidunia, la, ولا شك أنهم جميعا مأجورون معذورون فيما حصل ووقع في الأمة من جراء اجتهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أبنا شاكا كووتي ونا أجري نونا عذر كتك يالي يلي يتوكيا كتك هو أمة كتك مانا اجتهاديا وليفانيا نا الله سبحانه وتعالى أورذيهم وصحبوتهم توم صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. يوك ودام زلزمواغ بين الصحابة هزينجي كتك هاي مكامي وليكوجي كتك حديث زلزمزي مؤمن كم ومنزاك. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم. مذهب أهل السنة الحق نكون ظنا زورنا مصحابه والإمساك عما شجر بينهم جزوية كما نالي ليجير بين ياو وتأويل قتالهم فني تأويل بلفيتو الوبيانك وحواكو بيان اسبقوا عن اجتهاد سكوا وتاكا وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومفني اجتهاد وكفني تأويل هواكو قصدي يكفني معصية ولا كتك الدنيا بل كلا موجة لفاني كي تكيدي وكتك حقي ومخالفه باغ نيولي أني مخالفه أم كتك ومفني ظلم فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله كذو يكواجبيك كم بيفيت إلي أرودي كتك أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه لاجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. كيوم الصحابة باذيا ومباتا كتك الفتنة لتوكيا نوينجين ومكوسيا نونا عذر كتك الليكوسا وليكوسيا وسببني اجتهاد نمو يكفني اجتهادك كوسا حان ذامي صمني واتو اجتهاد بل أنا ثواب يكفني اجتهاد. ويعتقد أهل السنة أيضا تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التجريح بهم أو الطعن والنيل من أحد منهم أو الإشارة إلى ما يحط من قدرهم وينقص من فضلهم وعلو مكانتهم وعظيم منزلتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل السنة ويتكيدي وحرام وكواتوسم صحابة ومتون صلى الله عليه وسلم أو كواجروه أو كوفني طعن يويوتي حتى كمن موجة كتكب صحابة أو كويشرية كمنين ويذي أنبايا شكيشا شيو كما صحابة. Ili jambo haliko kwa ahlu sunna, ili jambo liko kwa ahlu bid'a. Utalipata kwa rafidha na kadhalika wakati mwingine utalipata kwa ahlu tariqa, ahlu turqu dhalal min almutasawwifa. Wao pia wakati mwingine wafanya ta'an masahaba. Kama karibuni si nafikiri mwaka hivi yule bwana alisema kwa babake أنا درجة زيد سعد بن معاذ رضي الله عنه. أنا ما بيتوكيك وأهل البدع أهل السنة يشمعون كوب وسانا كم صحابة ويزكم فلانيش صحابة نبباك ولا صحابة نببازاك كومي ويزي ببازاك كومي كوفيكي درجة صحابة مودين. لكن هاي يتوكيك وأهل البدع أما أهل السنة وبكيشة وشم صحابة في دفيل bali waona uharamu mtu kupunja katika fadhila ya masahaba na cheo chao kikubwa ambacho Allah amewapa na ukamilifu wa uadilifu wao radhiallahu anhu. Mtume wa sallam asema: man sabba ashabi, mwenye kuwatusi masahaba wangu, fa alayhi la'natullah, basi ni juu yake la'na ya Allah, wal malaika, na malaika wote, wan nasi ajma'in, na la'na kwa idadi ya watu wote. Nani anayeweza laana hii? Anayemtusi mmoja tu katika masahaba abeba laana yote. Sallallahu alaihi wasallam. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على ذلك نهين وإجماع أهل السنة والجماعة وأجمعوا على الحكم بتفسيق من تلبس بشيء من ذلك كذلك وإجماع أهل السنة كوأنا إنجليا جنبلولوت كتكهايا لكمفا بس أتكون فاسق ووجوب تعزيره وتأديبه نواجب وكمتي أدابه فيتعزيرنا كيونغوزي وكسلام أنجلي أداب غاني تمتي أمتكمه مع عظيم إثمه وذنبه عند الله تبارك وتعالى فموجة نكون ذنب كبوا بري الله كن فيطعني صحابة واختلفوا في الحكم بتكفيره ووجوب قتله واستحلال دمه لمروقه عن الملة وخروجه منها كيش وكاختلفيانا جيه أتكفورو هيو هجا مكفريش صحابة أممتهوم تلبدا أممتكان صحابة من زغمزة في باه جيه أتوك كتكو إسلامو Je ni wajib kumuua halali damu yake ametoka katika mila ya Uislamu au la hapa kuna ikhtilaf baina ulama kwa huyu anayemfanyia ta'an sahaba kisha akasema tahqiqu alqawl fi hadha alikhtilaf kuhakiki qawli katika ikhtilafi hii anna mutlaqa sabbi sahaba wa ta'ni fi adalati madinin fiskun wa dalal tukizungumzia mutlaqan kule kuwatusi masahaba na kuwafanyia taan katika uadilifu wao na dini yao ni ufiski na ni upotofu wa anna murtakibahu fasiqun dhalun yajibu zajruhu na kuwa mwenye kufanya jambo hilo ni fasik mpotofu ni wajib kumkemea wala yalzamu min dhalika alhukmu bikhurujihi anil millati wa kufrihi na wala hailazimu na hili kuwa ametoka katika Uislamu na amekufuru la walakin idha kana sabbu wa ta'nu yu'aridu nusus alkitabi wa sunnati as-sariha lakini ikiwa kule kutukana kwake sahabi kumfanyia ta'an sahabi kwenda kinyume na nusus za Qur'an na sunna ambazo ziko wazi kabisa wadhālika kat-ta'ni fi jami'i as-sahabati wa sabbi jumhurihim kama kwa mfano mtu awe atawatukana masahaba wote asibakisha hata mmoja wote wafanye taan au wengi wao wa inkari suhbatihim wa islamim akakanusha kuwa ni sahaba kuwa hawa ni masahaba na uislamu wao pia akaukanusha wanafiki tu makafiri hao akawakufurisha wa i'tiqadi riddatihim an dinillahi ta'ala ba'da wafati ar-rasul sallam akaitakidi kuwa eti masahaba wamirtadi na kutoka katika uislamu baada ya kifo cha mtume sallam أو الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والشك في براءتها من الإفك أو أكن فني طعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكون شاك جو يكتك سككواك كتك من نوونغ وليسنجزي ونوانافق فذلك يؤدي إلى إنكار ما هو معلوم من دين الله تعالى بالضرورة هيلي لم بلك يمتو ككنوشا كلي أنباتني كتك ديني الله سبحانه وتعالى ambacho muislamu atakikana akijue kwa dharura wa ila musadamati an-nusus as-sarihah au raddaha kugongana na nusus ambazo ziko wazi na kuzikanusha wa ila ibtal ad-din wa ash-shari'ah bi radd ma warada ilayna bi hujjati anna man naqalahu wa addahu hum ahlu ar-riddati 'an dinillahi ta'ala na hii yapelekea mtu kuibatilisha dini ya Allah na sheria yake na kuirudisha kwa hoja ya kuwa wale walionukuu hii dini hawafai wamertaddi wameiwacha dini ya Allah fa inna man talabasa bishayin min dhalika wa'taqadahu fa innahu kafirun kharijun min millati al-islam wa an millati al-islam mwenye kuitakidi hivi atakuwa shatoka katika Uislamu anayewakufurisha masahaba si muislamu wa mariqun an dinillahi ta'ala yustatabu min qabihi ma talabasa bihi taambiwa atubie wa hili ovu ambalo wamelivaa fa intaba wa illa qutila kitubu sawa asipotubia kiongozi wa Kiislamu ni juu yake kumkata kichwa mtu kama huyo fa intaba wa illa qutila wa alayhi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in na huyo ana la'na ya Allah na malaika na watu wote هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام هين دي اعتقادي يا أهل السنة والجماعة juu ya masahaba watukufu, wal a'immatil a'lam, na maimamu pia wa hii dini kadhalika, wasadatil anami ba'd al anbiya'i wal mursalin, watu watukufu katika binadamu baada ya mitume wa Allah. يعتقدون عظيم فضلهم وعلو مكانتهم ووجوب حبهم والتقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه بموالاتهم والدعاء لهم والذب عنهم، وأن العصمة والنجاة في الاقتداء بهم والتزام منهجهم والتمسك بسبيلهم، رضي الله عنهم جميعا وجزاهم الله خير ما جزى أصحابا وأنصارا عن نبيه ورسوله مصطفى، ونقلة وحملة لدينه وشرعه ومنهاجه إلى خلقه وعباده تبارك وتعالى. كيفوبي هندو اتكادي أهل السنة والجماعة يويا مصحابا ويتكيدي فضل يو كوبوا نتشو تشوكي كوبوا مبيري الله واجيب وكوا بيندا بالي كجي كاربيشا كو الله سبحانه وتعالى وكوا بيندا نكوا مبيا دعاء مصحابا نكوا تتيا na kuwa mtu kuhifadhika na makosa ni kukufuata njia ya nani? Njia ya masahaba. Usipofuata njia ya masahaba utapotea upende ukatae. Kadhalika kulazimiana na mfumo wao na kushikamana na njia yao, radhiallahu anhum jami'an. Na tuombea Allah awajaze khairi, awajaze khairi ambayo amewajaza wale waliofuatana na kusuhubiana mitume wake عليهم الصلاة والسلام. هاو وفواس أمت محمد صلى الله عليه وسلم أولي بخير زيدي وكوا ولي صحبي أنا ناين أمت محمد صلى الله عليه وسلم مبورا وفي أمي نمبورا ومتومي واستحق درجة زيوم بلي الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. نكون دهراك نندف نترجي إن شاء الله ميلي ويكا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.